إذاعة البيان تقدم برنامج جدد إيمانك، الحلقة الثالثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، في حلقة جديدة من برنامج جدد إيمانك. جدد إيمانك برنامج يتعلم فيه الجاهل ويذكر فيه الغافل ويتوب فيه المذنب ويعود فيه المسيء. كلنا نحتاج إلى تجديد الإيمان. الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، فينبغي لنا أن نجدده. الكل يجدد ثيابه في كل شهر أو في كل عام أو في كل موسم. الكل يجدد سيارته، الكل يجدد هاتفه، الكل يجدد أمور دنياه. أما الإيمان فقليل هم الذين يجددون إيمانهم. جدد إيمانك، تنافس في مضمار المتنافسين في طاعة الرحمن، علق قلبك بطاعة ربك كما علق أهل الدنيا قلوبهم بطاعة دنياهم. إذا ركض أهل الدنيا خلف دنياهم يجمعونها ويكثرون منها ويستكثرون، وألهاهم التكاثر. فكن أنت ممن يركض خلف الطاعة وخلف مرضاة ربه ومولاه، وأكثر من عبادة ربك وأكثر من رصيد حسناتك. إذا تنافس الناس في زيادة الأموال وتكثير أرصدتهم في المصارف من الدراهم والدنانير، فكن أنت من الذين يكثرون رصيدهم من الحسنات والطاعات، وخاصة في هذا الشهر الكريم. جدد إيمانك، جدد إيمانك في كل وقت وحين، جدد إيمانك بالتوبة والرجوع إلى ربك. يا مذنب، يا من أكثرت من الذنوب والمعاصي، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تعود؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا تائها عن الله، أما آن لك أن تبحث عن الطريق وأن تبحث عن الصراط الذي أضعته منذ وقت طويل؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا تائها، يا من تفر من دنياك إلى دنياك، يا من تفر من إبليس إلى طاعة النفس والهوى، أما آن لك أن تفر إلى مولاك؟ ففر إلى الله. أما آن لك أن تفر إلى الله؟ أما آن لك أن تعود إلى الله؟ أما آن لك أن تجدد إيمانك؟ جدد إيمانك. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج يكون لنا وقفات مع قضية الإيمان والتوحيد، وتجديد الإيمان في هذه القضايا من أهم المسائل. سنقف بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة مع قضية مهمة جدا، ألا وهي الشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتين الشهادتين فيهما من المعاني ما لو حققها كثير من الناس لما وجدنا الحال كما هو الآن. هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الجهل بهاتين الشهادتين هو سبب ما نحن فيه، لأن الجهل بالتوحيد ظلم، والظلم سبب لزوال الأمن والهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الجهل بهذه الكلمة، بهذا التوحيد، كفر بالله عز وجل. الجهل، لأن الجهل بالتوحيد كفر بالله تبارك وتعالى، فكيف يكون الرجل أو المرأة كيف يكون مسلما وهو لا يعلم ما يجب لمولاه وهو لا يؤدي ما عليه؟ لذلك لابد أن نعلم معنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا أحد معصوم من الشرك الأكبر، لا أحد معصوم من الكفر عياذا بالله إلا الأنبياء، لا معصوم إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. كثير من الناس إذا حدثته عن معنى التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله يرد عليك متبجحا ثاني عطفه، يقول: أتحدث مشركي قريش؟ أتحدث المشركين في الجاهلية؟ نحن أهل إسلام ونحن نعلم لا إله إلا الله ونحن نقولها ونصدق بالله وبالجنة وبغيرها. وكأنه يقول بلسان حاله: نحن معصومون من الشرك الأكبر. هذا بسبب جهله وعناده وإعراضه، تجد كثيرا من هذه الطائفة أو كثير من هذه الطائفة يقعون في الشرك عياذا بالله لإعراضهم. من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض هو سبب الفساد. المشركون في الجاهلية كانوا يعرضون عن كتاب الله تبارك وتعالى. هذا نوح لما كان يدعوهم إلى التوحيد كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. إذن سبب الشرك بالله تبارك وتعالى الإعراض عن تعلم التوحيد. تعلم التوحيد من أهم المهمات، بل ترك تعلم التوحيد من أعظم الأسباب هلاك العبد في الدنيا والآخرة. هذا إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن من أولي العزم الذي أمرنا الله باتباع ملته، فقال: أن اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده ماذا يقول؟ قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والتسليم يخشى على نفسه عبادة الأصنام، الدول الطاغوتية التي يحكم فيها بهذه الدساتير الوضعية التي إذا قالت للشيء هذا حلال قالوا هذا حلال، وإذا قالت هذا حرام قالوا هذا حرام. فهذه الدساتير تطاع طاعة مطلقة فيما وافق حكم الله وفيما خالف حكم الله، فهذا طاغوت يعبد. فإذا طاعتها بالإطلاق صيرها طاغوتا يعبد من دون الله. هذا هو معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وسنقف معها بإذن الله تبارك وتعالى عند الحديث عن معنى لا إله إلا الله. إذن إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه من الشرك الأكبر ويخشى من عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى من السلف، قال: فمن يأمن على نفسه البلاء بعد إبراهيم. من الذي يأمن على نفسه البلاء؟ لا أحد منا يأمن البلاء على نفسه من الشرك الأكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لذلك ينبغي للمسلم والمسلمة أن يتعلموا هذه القضايا، قضايا التوحيد. لذلك كان ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. هود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء 5 هم من الصالحين، ولكن لما ماتوا أتى أقوامهم وصنعوا لهم تماثيل للتذكار يتذكرونهم بها. فما أن مر الزمن حتى عبدتها الأجيال التي تلي تلك الأجيال، عندما جاءت الأجيال الأخرى عبدوا هذه التماثيل فوقعوا في الشرك الأكبر. وبماذا اعتذروا؟ اتهموا آباءهم بأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام وآباؤهم من ذلك براء، إنما صنعوها تذكارا، ولكن أتى هؤلاء فقاموا بعبادتها فعبدوا تلك الأصنام. لذلك يقول ابن عباس: فلما نسي العلم عبدت. فكيف يكون سبب الشرك مانعا من الشرك؟ بعض الناس يقول لك: هذا فلان وقع في الشرك، هذا شيخ كبير جاهل، هذا يستغيث بعبد السلام الأسمر، يا سيدي عبد السلام الأسمر عطيني، ويا سيدي فلان بدوي، ويا عبد القادر، ويطوف بالقبور ويستغيث بها ويتوجه إليهم بالعبادة من دون الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول لك: هذا جاهل، هذا شيخ كبير، لا لا لا تكفره. أقول: الجهل كان سببا في وقوعه في الشرك، فما كان سببا في الشرك كيف يكون مانعا؟ هذا سبب الشرك، إعراضه عن دين الله عز وجل، إعراضه عن دين الله تبارك وتعالى. الجهل لا ينظر إليه في انتهاك أصل دين الله عز وجل في الوقوع في الشرك الأكبر. لذلك ينبغي علينا أن نتعلم معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لابد أن نتعلم هذه القضايا، قضايا التوحيد. يا من كثير من الناس إذا ما أتيت تدعو في هذه المسألة يقول لك: لا، نحن على خير، نحن والحمد لله كلنا على فطرة الإسلام وكلنا مسلمون بالفطرة وغيرها من الكلمات. عمر رضي الله عن عمر كان يخشى على نفسه من النفاق، وكان يقول لحذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم: بالله عليك يا حذيفة، أسماني رسول الله من المنافقين؟ كان يخشى على نفسه من النفاق، عمر رضي الله عنه كان يخشى على نفسه من النفاق. بل روى البخاري عن الحسن البصري أنه قال عن النفاق، قال: لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. هذا النفاق، إذا أمنت النفاق فأنت منافق، وإذا خفته فأنت مؤمن بالله عليك. ذاك الذي إذا ما أتيته لتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر فيقول لك: نحن كلنا على خير، لا أحد يزايد على أحد. تأتي أنت الآن لتعلمنا ديننا، هل هذا أمن على نفسه النفاق؟ هذا ممن أمن على نفسه النفاق، بل أمن على نفسه المعاصي ربما، هذا هو لسان حالهم. لذلك من حجج من ينتهك أصل دين الله أن يعتذر بالجهل، ومن حججهم أيضا أن يعتذر بتقليد الآباء. يقول لك: نحن نقلد آباءنا، نحن نقلد الآباء، وجدنا آباءنا على هذا فنحن نتبعهم. هذه حجة المشركين في الجاهلية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا ماتت لعدم تحذره الشرك وتأمره بالتوحيد، يقول لك: أنت الآن تأتي إلينا بأشياء لم تكن عند آبائنا. هذا الدين الجديد، يقول بعضهم، يقول هذا الدين الجديد. نعم، الإسلام خاتم الأديان وهو الدين الجديد، فإذا كنت على النصرانية أو اليهودية فذاك أنت كافر ملحد أو كافر مشرك، أما أنك دخلت في الإسلام فهذا هو الدين الخاتم لبقية الأديان وهو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وتقليد الآباء ليس عذرا. لذلك علم الله تبارك وتعالى أن أهل الشرك سيعتذرون بالجهل وسيعتذرون بالغفلة أو سيعتذرون بتقليد الآباء، فقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الغفلة والجهل، لا تقول يوم القيامة إن كنا غافلين. إذا أرسلت إليكم الرسل فقد قامت عليكم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسل المبشرين والمنذرين جاءوا لإقامة الحجة. لذلك جاء في وصف جهنم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا. إعراضهم هو تكذيبهم. لذلك الجهل والتقليد ليس عذرا لمن يقع في الشرك الأكبر. فما هو معنى لا إله إلا الله؟ ما هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ وما هو معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ الكل يردد في كل ركعة: أشهد أن لا إله إلا الله، أو في كل صلاة أو في كل لحظة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما معنى شهادة؟ الشهادة هي الإخبار بعلم. الشهادة الإنسان إذا أتى يشهد إما أن يخبر بعلم وإما أن يخبر بجهل. إذن لابد للشاهد بهذه الكلمة أن يكون عالما للا إله إلا الله حتى يشهد بها. لذلك قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن شهد بنفسه على كلمة التوحيد وأشهد ملائكته ثم أشهد أولي العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن أول شيء لابد لمن يشهد بلا إله أو يقول أنا أشهد لا إله إلا الله أن يكون عالما لما يشهد به، أن يكون عالما لمعنى لا إله إلا الله. فما هو معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هناك كثير من المعبودات، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. هناك كثير من الطواغيت أو كثير من المعبودات، الأشجار والأحجار والأصنام وغيرها من المعبودات الشيء الكثير. وهناك معبود واحد عبد بالحق، أما بقية هذه المعبودات عبدت بالباطل لأنها لا تستحق أن تعبد. فالذي يملك النفع والضر هو الله تبارك وتعالى، فلذا هو الذي يستحق أن يعبد. أما ما سوى الله من المعبودات فهذه لا تستحق أن تعبد. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. إذن من قال هذه الكلمة لابد أن يعتقد اعتقادا جازما أن المعبود الواحد الذي يستحق أن يتوجه إليه الناس بالعبادة هو الله. فإذا توجه متوجه لغير الله فعبد غير الله فهذا مشرك وليس بموحد. هذا هو معنى لا إله إلا الله. فكثير من الناس يدعي هذه ثم يأتي لينقضها بعد ذلك لأسباب سنذكر بعضا منها. فشهادة أن لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فبعد ذلك ننظر إلى هذا الذي شهد بكلمة التوحيد، هل حققها فعلا أم هو مجرد قول يقوله بلسانه؟ لأن أصبحنا الآن في قضية والله المستعان، أصبح الناس يردون لا إله إلا الله، تجد يردد لا إله إلا الله، تجد يقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، تجد ثم بعد ذلك يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، وتجد يسب الله ويستهزئ بالشرع ويمارس من نواقض الإسلام ما الله به عليم. فهل يكتفي الإنسان بمجرد ألفاظ لا إله إلا الله؟ لا يؤخذ بمجرد ألفاظ لا إله إلا الله، لابد أن يحققها عمل. لذلك أهل الشرك في الجاهلية لما دعاهم ويسلم لكلمة التوحيد قال نقول لا إله إلا الله تفلحوا، لا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا أنه يترتب عليه أشياء، منها تكسير أصنامهم وإفراد الله بالعبادة، لذلك رفضوا هذه. وإذا كانت مجرد الألفاظ تقال لا قالوها واستغنوا عن القتال وعن ما حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. فما معنى العبادة؟ العبادة هي الذل والخضوع، وتقصد بها الخضوع والطاعة المطلقة. الخضوع والطاعة المطلقة، نحن نعلم أن الخضوع والطاعة المطلقة لا تكون إلا لله، لأن الخضوع مطلقا عبادة، فإن كان الخضوع مطلقا لغير الله فهو شرك أكبر كائن من كان. حتى طاعة الوالدين لا تكون مطلقة، لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لا يكون هناك طاعة مطلقة كما يقول كثير من الناس. فالطاعة المطلقة لا تكون إلا لله وحده، أما ما سوى الله تبارك وتعالى فطاعته مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى. حتى أهل الإرجاء الذين دائما ما يرددون اسمع وأطع لهؤلاء الطواغيت مطلقا، هذا باطل، لأن الطاعة أولا تكون في المعروف، والطاعة تكون طاعة لله ورسوله. لذلك جاء في الحديث اسمع وأطع وأن أمر عليك عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. اسمعوا واطيعوا، وأن أمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. هذا هو ضابط السمع والطاعة، إنما الطاعة تبع لطاعة الله ورسوله. غير كذلك الأبوين طاعتهما تبع لطاعة الله ورسوله، وغير ذلك. الطاعة المطلقة شرك لله تبارك وتعالى إن كانت لغير الله تبارك وتعالى. فمعنى العبادة قلنا الذل والخضوع المطلق، لا يكون إلا لله عز وجل. مما يبين هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه: قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، إنما عبدوا فرعون بطاعته المطلقة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، إنما صار الإنسان عبدا للدرهم والدينار بطاعة المال في معصية الله عز وجل. كذلك قول الله تبارك وتعالى، وهذه الآية كلنا معها وقفة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنما اتخذهم أربابا لأنهم أطاعوهم مطلقا في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. فمن أطيع بالإطلاق صار ربا، ومن أطاعه بالإطلاق صار عبدا لغير الله عز وجل فهو مشرك. فقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، قاموا بطاعتهم طاعة مطلقة. شرك التشريع ماذا يعنى به؟ الآن هناك سلطة تشريعية التي تنص وتكتب القوانين الوضعية التي يحكم بها البلدان العربية، التي تحكم بالقوانين الوضعية ولها دساتير ولها تشريعات. هم يقومون بتنصيب مجلس أو برلمان أو مؤتمر أو لجنة وظيفتها كتابة دستور أو كتابة تشريعات. ماذا يعنى بكتابة الدستور؟ أي يمنعون أشياء ويجوزون أشياء، ثم بعد ذلك الناس يخضعون لهذا المنع وهذا التجويز مطلقا. ما منعه القانون صار ممنوعا، وما أجازه صار جائزا، ما جرم القانون صار جريمة، وما لم يجرم فهو ليس بجريمة، وما عاقب القانون عليه فهو معاقب فاعله، وما لم يعاقب عليه ففاعله بريء الذمة. لذلك يقول: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أنهم قاموا بطاعة الأحبار والرهبان. والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فلما قاموا بطاعة علمائهم وعبادهم في التحليل والتحريم وطاعوهم طاعة مطلقة، صاروا بذلك مشركين، وصار هؤلاء الأرباب والأحبار والرهبان أربابا تعبد من دون الله عز وجل. فكيف بمن يجمع لجنة من 60 عضو من أجل أن يقوموا بكتابة دستور، دستور يقوم الناس بالخضوع له خضوعا مطلقا؟ لذلك هم أرباب يعبدون من دون الله، فما أجازوه فهو الجائز، وما منعوه فهو الممنوع. ثم بعد ذلك الجيش والشرطة، أولئك الذين يقومون بالسهر على إخضاع وإذلال الناس لهذه القوانين، فمن وجدوه يخالف القانون عاقبوه وجرموه، ومن وجدوه موافقا لقوانينهم فهذا عمله جائز ولا يعاقبونه ولا يقربونه أبدا. فهم خضوعهم وذلهم وولاؤهم وبراؤهم على هذه القوانين. لذلك هذه القوانين من شرعها فهو رب، ومن خضع وانقاد لها فهو عابد لهذا الرب وهو مشرك، ومن قام بحمايتها والسهر عليها فهو حامل للطاغوت من جنوده فهو مشرك. لذلك ينبغي علينا أن نجدد الإيمان، وأن نتوب إلى الرحمن، وأن نعود إلى دين الله تبارك وتعالى، فلا نحكم سواه في صغير ولا كبير. لا يجوز أن يقام كتابة قانون يحكم في الدماء والأعراض والفروج، لا يجوز. لدينا كتاب الله تبارك وتعالى. من كان يعتقد أن كتاب الله يصلح للحكم بين الناس فليطبق ذلك عملا. قضية ليس قضية التصديق بالقلب، لابد من العمل. التصديق إنما يكون بالعمل. لذلك إبراهيم، ودائما نذكر إبراهيم عليه السلام، عندما أمر بذبح ولده جاء وأضجع ولده على الأرض ووضع السكين على عنقه، فعند ذلك فلما أسلم وتلوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أما أن تقول أنا مصدق ولكني لن أذبح ولدي لا أستطيع، فأنت مكذب. لذلك حاشا لنبي الله إبراهيم أن يكذب أمرا أتى إليه من مولاه. لذلك من كان يعتقد أن كتاب الله يصلح لحكم بين الناس فليطبق ذلك عملا وليخضع الناس لكتاب الله عز وجل. ومن كان يعتقد أن كتاب الله لا يصلح للحكم بين الناس ولا بد من كتابة قانون فهذا كافر ملحد، هذا كافر مشرك من أراد أن يخضع الناس لغير كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ومعنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا بد أن نتقي الله وأن نبتعد كل البعد عن هذه القوانين وعن الذين شرعوها وعن الذين حكموا بها وعن الذين تحاكموا إليها، وأن ندعوهم إلى التوحيد، أن ندعوهم إلى البراءة من هذه الطواغيت التي أصبحت تعبد من دون الله عز وجل. إلى هنا نكتفي، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.